بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الفتح السماوي بين البيضاوي والمناوي. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعد المرء بهذا الإقبال المتنامي المتزايد على كتب الحديث النبوي تحقيقا وتعليقا وشرحا وتخريجا. وقد كان لجامعات المملكة العربية السعودية اهتمام خاص في هذا السبيل، فأقبل طلبة العلم فيها على المخطوطات الموجودة في مكتبات العالم. وهكذا قام الباحث أحمد مجتبى بن نذير عالم السلفي بتحقيق كتاب الفتح السماوي من نسخة خطية وحيدة موجودة بمكتبة عارف حكمة بالمدينة المنورة. وكتاب الفتح السماوي هو واحد من كتب التخريج، ويقصد بعملية التخريج هو إخراج أو إبراز الحديث بذكر مخرجه، أي رجال الإسناد أو الرواة الذين خرج الحديث من طريقهم. وبناء على هذا يقولون مثلا: هذا حديث أخرجه البخاري، أو خرجه البخاري، أي رواه وذكر مخرجه. وعلى هذا فالتخريج هو عملية إخراج الأحاديث من بطون الكتب أو الدلالة على مصادر الحديث الأصلية وعزوها إليها. وقد يرافق عملية التخريج بيان مرتبة الحديث النبوي. من هذا المنطلق الخير جاء المناوي المولود سنة 52 و900 هجرية، والمتوفى سنة 31 و1000 من الهجرة النبوية بمصر، ليستدرك على البيضاوي في تفسيره. والبيضاوي توفي سنة 91 و600 هجرية. أقول جاء المناوي ليستدرك على البيضاوي الأحاديث التي تضمنها تفسيره، ثم يقوم بتخريجها. وهو بهذا يجمع بين خدمة كتاب الله تعالى وخدمة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبخاصة أن البيضاوي ليس من أهل صنعة الحديث، ولا يراعي قواعد المحدثين في إيراد الحديث. لذلك ما قام به المناوي يعد خدمة جليلة لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومحمد ابن عبد الرؤوف المناوي الذي قام بعملية تخريج الأحاديث لواحد من كتب التفسير بالرأي، هو من أسرة علمية عريقة كانت في تونس، ثم انتقل جده منها إلى القاهرة التي ولد فيها محمد المناوي، أو في بعض جوانبها. وعلى عادة العصور العلمية السابقة، يبدأ الطالب بحفظ القرآن والمتون والحديث ليضم إليه بعد ذلك الفقه والتفسير والأدب وغير ذلك من العلوم، حتى برع المناوي فيها جميعا. ولكن تميز نشاط المناوي باشتغاله بالحديث النبوي وشروح كتبه، حتى وصفوه بقولهم: هو محدث العصر وعلامة مصر وشافعي زمانه. ولكنه مع ذلك لم يكن مقلدا متصلبا، بحيث يرد الأحاديث الصحيحة تعصبا لإمامه. يؤكد لك هذا ما ذكره في مقدمة كتابه الفتح السماوي بقوله: الحمد لله الذي جعلني من خدام الكتاب والسنة، وجبلني على الاعتناء بتمييز الصحيح صحيح الحديث من سقيمه من غير تحامل ولا عصبية. وهذا بلا شك من شأن أخلاق العلماء الذين أخلصوا علمهم لله عز وجل، فبارك الله تعالى في علمهم، فانتشرت مؤلفاتهم وتلقاها الناس بالقبول والمحبة، ككتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وغيرهما من السلف الصالح. ولقد دفعت المناوي غيرته على كتاب الله وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم للقيام بهذا العمل العلمي المفيد، إضافة إلى جهوده العلمية الأخرى وآثاره في تلك المصنفات الكثيرة التي ذكرها المترجمون له، مثل كتاب الإتحافات السنية بالأحاديث القدسية، وكتاب الأحاديث المنتقات من الميزان واللسان، حيث جمع هذه الأحاديث وبين الموضوع والضعيف والمتروك. وهناك كتاب الأدعية المأثورة بالأحاديث المأثورة، وكتاب بغية الطالبين باصطلاح المحدثين، وكتاب الجامع الأزهر من حديث النبي الأنور، جمع فيه 30,000 حديث، وبين ما فيه من الزيادة على الجامع الكبير للسيوطي، وعقب على كل حديث ببيان رتبته. هذه بعض كتبه في ميدان الحديث، أما كتبه الأخرى في الفقه وشروحات الأحاديث وغيره فكثيرة جدا، ويحتاج بيانها إلى حلقات لا حلقة واحدة. لذلك اخترت كتابه الفتح السماوي بتخريج أحاديث القاضي البيضاوي لبيان مدى إسهامه في خدمة السنة النبوية الشريفة في واحد من كتبه، ولبيان مدى اطلاعه على مصنفات ودواوين الحديث النبوي. وتفسير البيضاوي كما ذكرت من كتب التفسير بالرأي، وصاحبه البيضاوي ليس من أهل صنعة الحديث، وكتاب البيضاوي في الأصل هو تلخيص أو اختصار لتفسير الزمخشري إلى حد كبير، كما أشار إلى ذلك الدكتور محمد حسين الذهبي في كتابه التفسير والمفسرون. لذلك ترى أنه ما من حديث أورده الزمخشري في تفسيره في تفسير آية من آيات الكتاب العزيز إلا ويريده البيضاوي في تفسير تلك الآية، بل تتبع البيضاوي الزمخشري في إيراد الأحاديث الموضوعة في فضل السور في آخر كل سورة، وهذا لا يحتاج إلى دليل. وكتاب الكشاف للزمخشري الذي هو أصل كتاب البيضاوي قد تعرض له أئمة أعلام فقاموا بتخريج الأحاديث النبوية فيه، مثل تخريج الزيلعي لأحاديث الكشاف، وتخريج ابن حجر العسقلاني، والطيبي في حاشيته على تفسير الكشاف، وكذا العراقي والسيوطي. لذلك جاء المناوي فوجد الأرض ممهدة أمامه وكتب هؤلاء الأئمة بين يديه، لذلك لم يجد عناء في تخريج الأحاديث، وهو يوضح هذا في مقدمته للكتاب. لنستمع الآن إلى ما ذكره المناوي في تقديمه لكتابه حيث قال: إنني قد وقفت على عدة تخريج للأحاديث الواقعة في تفسير الكشاف للزمخشري، ولم أقف على من أفرد تخريج الأحاديث الواقعة في تفسير البيضاوي، ما أن الحاجة بل الضرورة إلى ذلك أشد، إذ قد أورد البيضاوي في تفسيره الصحيحة والضعيفة والموضوعة وما لا أصل له، فأفردت لذلك هذه العجالة مع شغل البال وسوء الحال وكثرة الهموم وترادف المصائب والغموم، وسميته الفتح السماوي بتخريج أحاديث القاضي البيضاوي. وقد رتب المناوي كتابه هذا وفق ترتيب البيضاوي، أي على ترتيب السور في القرآن الكريم، وهو يذكر طرفا من الحديث الذي أورده البيضاوي في تفسير آية من الآيات، ويصدره بكلمة قوله، أي قول البيضاوي، ثم يتبعه بتخريج الحديث. خذ مثلا لهذا تخريج المناوي للأحاديث التي أوردها البيضاوي في تفسير آية الكرسي، حيث أورد البيضاوي طائفة الأحاديث، منها قوله عليه الصلاة والسلام: أعظم آية في القرآن آية الكرسي. قال المناوي: هذا القول صحيح، أخرجه مسلم من حديث أبي بن كعب، والطبراني وابن مردوي من حديث ابن مسعود، وابن راهوي في مسنده من حديث عوف بن مالك، وأحمد والحاكم من حديث أبي ذر رضي الله تعالى عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين. ثم ينتقل المناوي لتخريج حديث آخر أورده البيضاوي في تفسيره، ولبيان مكانة الآية، لبيان مكانة آية الكرسي وفضلها. والحديث: من قرأ آية الكرسي بعث الله ملكا يكتب من حسناته ويمحو من سيئاته إلى الغد من تلك الساعة. يقول المناوي: لا أصل له. ويتحفك الباحث بتعقيباته اللطيفة في الحاشية فيقول: هذا الحديث أخرجه ابن الجوزي في كتاب الموضوعات، وأقره السيوطي على ذلك في كتابه اللآلئ، والشوكاني في الفوائد المجموعة. وينتقل المناوي في تخريجاته إلى حديث آخر ونصه: من قرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت، ولا يواظب عليها إلا صديق أو عابد، وفي رواية أخرى إضافة إلا نبي أو شهيد. ومن قرأها أي آية الكرسي إذا أخذ مضجعه أمنه الله تعالى على نفسه وجاره وجار جاره والأبيات حوله. قال الحافظ ابن حجر رواه البيهقي في الشعب وفي إسناده نهشل وهو متروك. ثم يوضح المناوي أن شطرا الحديث إسناده صحيح وهو صدر الحديث، ونصه من قرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت. يقول المناوي رواه النسائي وابن حبان والدارقطني. هذا هو منهجه في كل الكتاب. إن كتاب الفتح السماوي بتخريج تفسير القاضي البيضاوي للمناوي وقد طبع ونشر محققا ومعلقا عليه، إضافة مفيدة إلى المكتبة الحديثية في فن التخريج، يستفيد منه الباحثون والقراء والمهتمون بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.